نعم. ولكن في أيام استطاعت صومها وأيام لا. في أيام الدورة. في أيام الدورة؟ هناك نسأل عن أيام الدورة. يعني تقضي عنها؟ لابد. أيام الدورة لابد من قضائها. نعم. أما أيام الحمل والإرضاع فيجوز فيها الكفارة. نعم. وش الأحسن الكفارة؟ هذا يعود إلى وضع الحامل أو المرضع. نعم. فأي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.